الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 54 في مدارسة المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، ونحن وإياكم في كتاب الزكاة في الباب 4 منه، في زكاة المعدن والركاز. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. نعم، زكاة المعدن وزكاة الركاز. الركاز هو كنز الجاهلية، وهو ما وجد من دفون الجاهلية مما له قيمة، سواء في ذاته كالذهب والفضة، أو في اعتباره كالتحف وما يتعلق بها. ومقدار الزكاة في هذا هو الخمس. والمعدن المراد به المعادن المدفونة مما لها قيمة، وهذه تخضع إلى تنظيم السلطان، فإن وجدها الإنسان في أرضه وملكها فإنه يخرج منها الخمس قياسا لها على الركاز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. في رواية البخاري: العجماء عقلها جبار. عقلها جبار، ومعنى الجبار أي لا دية فيه، كما قال ذلك الإمام مالك: لا دية فيه. والبئر جبار، والمعدن جبار. والمقصود بالعجماء البهائم، الإبل والثيران، وكذلك الغنم إذا عدت، فإنها إذا تعدت بنفسها فليس عليها شيء، لأنها لا تعقل، ولا عقل فيها ولا دية. أما إذا فرط صاحبها وتعدى بأي أنواع التعدي وأي أنواع التفريط، فإنه يضمن ما حصل من هذا التعدي، سواء في بهيمته. والبئر إذا حفرها في أرضه ثم سقط فيها من دخل أرضه فإنها جبار. أما إذا حفرها في مكان ثاني في غير أرضه وتعدى بأن لم يجعل عليها ساترا وحائطا، فهنا يضمن. والمعدن جبار إذا حفر لأجل المعدن، إذا حفر في ملكه لأجل استخراج المعادن، فجاء من دخل أرضه وسقط في هذه الحفرة فإنه لا يضمنه، لأن هذا متعد بدخوله في الأرض. إلا إذا كانت الأرض مفتوحة، فهنا يقدرها القاضي بما فيه التعدي من قدره، ويقدره في التعدي بحده. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب الضمان فيما أتلفته البهائم بنفسها، فيما أتلفته البهائم في النهار لا في الليل. ومستند ما ذهبوا إليه ما رواه أهل السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان له جمل، كان له جمل ضاري متوحش، وكان يتعدى على الحيطان، يتعدى عليها ويفسد. فقضى صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحيطان حفظها في النهار، وحفظ الماشية بالليل على أهلها أي على أصحابها، وأن على أهلها ما أصابت ماشيتهم ليلا. هذا أصل لما يذكر من باب التعدي والتفريط، ومثلها الآن حوادث الجمال، فإن كان يرعى بها صاحبها في طريق الناس يضمن، أما إذا كان لا وإنما شدت وندرت وشردت منها فأتت للطريق فلا يضمنها صاحبها، هذا في النهار، أما في الليل فيضمنها لأنه لا بد أن يحفظها بعقلها وشبكها ربطها بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. وكذلك كل من فعل ما هو مأذون له بفعله ولم يتعد ولم يفرط فإنه جبار. مثلا استأجرت عاملا يبني لك جدار فسقط من على سطح البيت إلى الأرض، ما تضمنه لأن هذا عمله. استأجرت من يؤبر النخل أو يجده والنخلة طويلة وسقط منها على ظهره فمات، لا تضمنه لأنه عمل عملا مأذون له فيه. فالقاعدة في هذا هو التفريط والتعدي، فحيث لا تعدي ولا تفريط لا ضمان. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي بلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل، قال فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عنه، وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح ولم يخرجه كذا قال. والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي رحمه الله ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا حديث رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة بن فروخ الملقب بربيعة الرأي، عن بلال بن الحارث عن أبيه الحارث عن أبيه عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه المعادن القبلية ناحية الفرع، وادي الفرع في جنوب غربي المدينة وهي للجنوب أقرب، فقيل القبلي نسبة إلى قبيلة وقيل القبلية القديمة، وأن عمر رضي الله عنه انتزعها منه قال النبي ما أقطعك إياها إلا لتعمل فيها، فقسمها بين الناس. وهذا الحديث حديث معلول عند أهل العلم بعدة علل. العلة الأولى أنه الذي رواه نعيم بن حماد والدراوردي، وهما يأتيان بالأحاديث المنكرة كما ذكر ذلك المصنف ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح. ثانيا أن الحارث بن بلال ابن الحارث المزني لا يعرف حاله، هذا من حيث السند، ولهذا أعل الإمام أحمد وغيره هذا الحديث، وأعله من حيث المتن الإمام الشافعي، لأن يعني رواية مالك رواها عمن؟ عن شيخه ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إرسال. قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه إلا رواية النبي صلى الله عليه وسلم للحارث بن بلال المزني بالإقطاع، لم يكن فيها أمر الزكاة. وزكاة المعادن من قال بها قاسها على الركاز، قاسها على الركاز، ومن لم يوجبها أرجعها إلى الأحكام السلطانية التي يرى فيها ولي الأمر رأيه. هذا إذا كان في ماذا؟ في غير ملك الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر. نعم. باب زكاة الفطر، والمقصود بها صدقة الفطر، فإن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، مراد بها الصدقة التي هي الواجبة وهي الزكاة. وصدقة الفطر هي زكاة الفطر، ومن العلماء من يجعلها في كتاب الزكاة كصنيع المصنف ها هنا، وأكثرهم يجعلونها في آخر كتاب الصيام لتعلقها بصيام رمضان، وهذا له وجهه وذاك له وجهه. فأما جعلها في كتاب الزكاة لأنها زكاة، لكنها تختلف عن عموم الزكاة في ما يتعلق بوجوبها، فإن الزكاة في الأموال الخمسة متعلقة بالأنصبة، أما زكاة الفطر لا علاقة لها بالنصاب، وإنما تعلقها بمن أدركه آخر رمضان كما يأتي في وجوبها. فهي تشارك الزكاة في بعض الوجوه كوجوب إخراجها صاعا، وتخالفها في وجوه أخرى كما يتعلق بالأنصبة، وتتعلق أيضا بأنه لا يخرجها العبد عن نفسه ولا الصغير عن نفسه ولا المرأة عن نفسها إذا كان لها ولي. وصدقة الفطر أو زكاة الفطر نسبت إلى الفطر لأنها إلى الفطر من رمضان إلى شهود العيد. وقد جاء وهذا الباب يدور على ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فأما حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد فهما في الصحيحين، وأما حديث ابن عباس فرواه بعض أهل السنن، وسيأتي كلام المصنف عليه. أول ما ذكر حديث عبد الله بن عمر وتقديمه في ذكرها هنا من فقه المصنف، فإن حديث ابن عمر حديث جامع. قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فالفارض لها هو رسول الله، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم لأمته بإبلاغه رسالة ربه، فإن الشارع هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله. فهنا سماها ابن عمر زكاة الفطر، وهذا الأولى، فهي فريضة. فمعنى قوله فرضها آكد من عموم الوجوب. صاعا، إذا مقدارها صاع من تمر أو صاع من شعير، فهي صاع من طعام، لأن التمر والشعير هو طعام الناس وقتئذ وفي المدينة إلى الآن، زرعهم هو الشعير، الحنطة لا يعرفونها إلا في العصور المتأخرة، وكانت الحنطة تأتي الحجاز من أين؟ من اليمن أو من الشام أو من نجد. فرضها صاعا، والصاع وحدة كيل، ولهذا صاع التمر غير صاع الشعير، وصاع الماء غير صاع الدهن، فهي وحدة كيل. ويقدر الصاع الآن بثلاثة كيلوغرامات كما في فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أيام رئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لها، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى من المسلمين. وهذا وجه فرقها عن زكاة المال، فإن المال لا يجب على العبد زكاة في ماله، لأن العبد مملوك وماله مملوك حتى يستقل. فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. من يخرجها عنهم؟ هي متعلقة بسيدهم، بسيد العبيد وولي الصغار وولي المرأة، الأب ثم بعد ذلك الزوج. إذن هي مفروضة على المسلمين، وضابطها أن يسلم قبل يوم العيد أو يدركه العيد، فإنها تجب هذه الزكاة في ذمته، سواء صام رمضان أو لم يصمه، إما لصغره أو لعجزه، تجب عليه زكاة الفطر، يخرجها عنه وليه. قال: وأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الصلاة المراد بها للعهدية، أي صلاة العيد. وزكاة الفطر لها وقت إخراج، وقت جواز وقت وجوب، فأما وقت الوجوب قبل صلاة العيد، وهو الأفضل أن تخرج بعد الفجر وقبل صلاة العيد أو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. دليل ذلك قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما راوي الحديث: وكانوا، أي الصحابة، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ولهذا من غروب شمس يوم 27 يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر، لأن الليلة تابعة ليش؟ لليوم، ولأن الشهر قد يهفي وينقص ولا يتم. فمن غروب شمس يوم 27 من رمضان يبدأ إخراج زكاة الفطر جوازا، والأفضل ليلة العيد، وأفضل ذلك قبل صلاة العيد إن تيسر. وتجب على الولي، فيخرجها الزوج عن نفسه وعن زوجته وعن مواليه من عبيده. أما الخدم في البيوت فليسوا عبيدا، إن أخرجها رب الأسرة عنهم تصدقا وتكرما جزاها الله خير، وإلا هي واجبة على من؟ على الخدم أنفسه من السائقين والخادمات والعمال، يخرجونها بأنفسهم لأنهم أجرا وليسوا عبيدا. نعم، في الزمن الماضي يطلقون على العبد لفظ الخادم لأنه يخدم، لكن تسمية الآن الشغالات والسائقين بالخدم تجوز، لأنهم أجرا وليسوا عبيدا يملكون. وإخراجها عن الحمل، حمل المرأة في بطنها إذا نفخ فيه الروح، سنة، كما أفتى بذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيسن إخراجها عن الحمل لا وجوبا، فإنما يجب إذا استهل صارخا قبل صلاة العيد. يقول: فعدل الناس به نصف صاع من بر. ليه؟ لأن البر لا يعرفونه، البر أغلى من الشعير ومن الذرة ومن الدخن، فعدلوا به إلى نصف صاع. لماذا؟ كما يأتي إن شاء الله في اجتهاد أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد خولف رضي الله عنه في هذا الاجتهاد كما يأتي. المقصود أن هذه الزكاة تخرج عن الصغير والكبير. الصغير لو عمره ساعة أو أقل، والكبير لو عمره 100 سنة حتى لو كان هاريا تخرج عنه. هاريا يعني ما يصوم. وعن الذكر والأنثى وعن الحر والعبد من المسلمين. أما إذا كان غير مسلم فلا تخرج عنه حتى يسلم. وقت وجوبها إتمام رمضان بأن تغيب عليه شمس آخر أيام رمضان، سواء كان صائما أو كان من أهل الصيام. إذا لم يخرجها قبل صلاة العيد، فإن كان مفرطا مقصرا مسوفا أثم، وهي دين عليه في رقبته يجب أن يخرجها. وإن كان غير مفرط ناسي فإنها تبقى دين يخرجها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، هل يجوز إخراجها نقدا ومالا أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر والحديث التالية إن شاء الله حديث ابن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم أمر بإخراجها صاعا من طعام، وهذا الذي يجب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. النقد موجود في حياته ولا غير موجود؟ موجود، ومع ذلك لم يأمر بإخراجها نقد، وهو يعلم حاجة الناس للنقد ويعلم حاجتهم للطعام. وإخراجها طعام يحصل به إغناء المساكين المدفوعة إليهم زكاة الفطر عن السؤال والاستعطاء والشحاذة في أيام العيد، لأنها أيام فرح يفرح فيها المؤمنون. فالقول الصحيح أنها لا تخرج نقدا. وفي بعض الدول الآن كالدول الأوروبية والأمريكية لا يكاد يوجد الفقير المعروف بعينه، فكيف يصنع المسلمون فيها بإخراج زكاة الفطر؟ نقول: الأمر فيها والحمد لله متسع، لأن هذه الشريعة كلما ضاق الأمر فيها اتسع، وقد رفع الله الحرج عنا في هذه الشريعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول لإخواننا هناك سواء في المراكز الإسلامية والجمعيات، نقول: وكلوا إما أفرادا أو جماعات، وكلوا من يخرجها عنكم طعاما في بلاد المسلمين، فإذا أخرجها تحاسبونه على إخراجها، فأنتم في الحقيقة أخرجتموها طعاما ولم تخرجوها نقدا. وذهب بعض السلف كما يروى ذلك عن بعض التابعين ومن بعدهم، وهو قول أبي حنيفة، بجواز إخراجها نقد، وهذا قول مرجوح، وإن ضغط فيه الواقع واستدلت له الآن الحاجات، لكنه قول مرجوح. عوام المسلمين إذا أخذوا بهذا القول بناء على أحد من أهل العلم أفتاهم به لا ضير عليهم، لأن فرض العام سؤال العالم، فإذا أخذ بقوله ولو كان مرجوحا يتحمله عنه العالم. والذي نراه في هذه المسألة، وقد ذهبنا في أيام العيد أيام رمضان غير مرة لتلك الدول، أن أحسن ما يكون في مخرجهم من هذه النازلة لعدم وجود الفقراء والمساكين في تلك البلاد، لأن الدول تغنيهم بما يسمى بالنظام الاجتماعي والفير أو غيره، أنهم يتواصلون مع أهليهم في بلدانهم التي انتقلوا منها ويوصوهم بإخراجها طعاما بعدد هذا الرجل ومن تحته، فلو كان تحته مثلا 5 وهو السادس أوصاهم بيخرج عنه 6 آصع من طعام البلد، من رز، من برغل، من تمر، من زبيب، من أقط، من دقيق، من طعام البلد، وبهذا تبرأ الذمة من جهة ويخرجون من الخلاف من جهة ثانية، ويحصل أيضا مواصلة لمساكينهم وأقاربهم من جهة ثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ: أو صاعا من أقط. نعم، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة رضي الله عنه في زكاة الفطر قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه يقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي شرعها لهم، نخرجها صاعا من طعام، أي من طعام الناس من قوتهم، أو صاعا من تمر، أو هنا للتخيير لأن التمر من الطعام، أو صاعا من شعير والشعير من الطعام، أو صاعا من زبيب وهو العنب المجفف، أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف، اللبن المجفف يسمى بالأقط ويسمى بالمضير. فلما جاء معاوية رضي الله عنه، أي أمير المؤمنين، كان قبل ذلك أميرا في بلاد الشام، أمره عليها عمر وعثمان إلى أن ولي الخلافة، فقال: أرى أن هذه السمراء، السمراء هي البر والحنطة التي لم تكن معروفة في زرعها في الحجاز إلا في الطائف في نواحي، وكان الناس أكثر ما يزرعون الذرة والدخن، ومنه يصنعون السويق، ولهذا اللات وهو المعظم عند أهل الطائف عند تقيس كان يلت السويق، يطحنه ويحمسه ويطعمه الحجاج. قال: أرى أن مدا من هذا، أي من السمراء، يعدل مدين من غيره. فاجتهد رضي الله عنه فصار يفتي بأنه يخرج في زكاة الفطر نصف صاع من بر. خالفه في هذا أبو سعيد الخدري فقال: أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا كما كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد موافقة ومطابقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهم أنها تخرج صاعا من أي شيء، من طعام أهل البلد. طيب، هل يخرجها صاعا من ملح؟ نقول: الملح ليس طعاما، وإنما يصنع به الطعام، يصنع به الطعام، وكذلك الزيت يصنع به الطعام، فهي تخرج صاعا من طعام. طيب، صاعا من لحم، الله يقويك، لكن اللحم غالي، فإخراجها صاعا من طعام لا مما يصنع به الطعام. نعم، أحسن الله عليكم. وقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة فيه: أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق، غير ابن عيينة. قال البيهقي: ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيقة غير سفيان، وقد أنكر عليه فتركه. إنكار هذه الزيادة في أنه أخرجها صاعا من دقيق من جهة رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام في إقرارهم عليه، لأن الدقيقة أكثر من الصاع من الحب، قلنا إن الصاع وحدة كيل، فصاع الحب إذا طحنته ما جاء إلى تقريبا ثلثين صاع، لأن الدقيق يسدد الفراغات التي بين هذه الوحدة وحدة الكيل. لكن لو أنه أخرجها صاعا صح ذلك، لأنه أخرجها بكونها طعام، صاع من شعير، طحن الشعير وأخرج صاعا صح منه ذلك، سيما والآن الأكياس والإردبات إنما يكون فيها غالبا هذا الطحين مطحونا، الحب مطحونا، فيجوز إخراجها كذلك. أما أصل الوجوه فهو صاعا من حب، صاعا من حب. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني هو الصغير. قال فيه مروان بن محمد: شيخ صدق. وسيار قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح. وقال أبو محمد المقدسي: هذا إسناد حسن والله أعلم. هذه من فوائد كتاب المحرر، العناية بالأحاديث المعلة والمنتقدة الكلام عليها، وكأنه بهذا يصحح الحديث وإن لم يصرح بهذا، لأنه نقل من حسن الحديث وقبله، لكنه تعقب بهذا الحاكم لما قال إنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه، قال: وليس كما قال. حديث عبد الله بن عباس هذا الذي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فالذي فرضها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي فرض. لماذا فرضت طهرة؟ هذا مفعول لأجله أو تمييز. إذا حكمة هذه الزكاة أنها تطهر ما شاب صيام الصائم من اللغو والرفث وتنقيه، والحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين، ولهذا جاء في الحديث الآخر: أغنوهم عن السؤال يوم العيد بهذا الطعام. هذا المساكين هكا الوقت، أما المساكين الحين لا، ما يبون إلا النقود، لو تعطيه ريال قال: لا، أبي الحمراء. أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة مقبولة حيث أداها كما أمر سبحانه، كما أمر سبحانه وتعالى، وإذا أخرها بعد الصلاة فإن كان متعمدا أثم وتبقى دينا في ذمته، وإن كان غير متعمد كجاهل أو ناسي أو مخطي ما تعمد ينتفي عنه الإثم ويخرجها أداء، يخرجها قضاء لا أداء. من أهلها؟ المساكين، أهل الزكاة المساكين. فإذا تعطى هذه الصدقة للفقراء والمساكين، لأنه ذكر المسكين فدخل فيه الفقير، لأن الفقير أشد حاجة من المسكين. هل تعطى لمساكين غير المسلمين؟ محل خلاف بين أهل العلم. قيل في أنها مخصوصة بمساكين المسلمين، وقيل بجوازها كما في الزكاة، في أنها تعطى للمؤلف قلوبهم وهم غير مسلمين، وقد فرضها عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين وطهرة للصائم عن اللغو وهو سيء القول، والرفث وهو سيء الفعل، ومن الرفث معافسة النساء التي ربما فيها يمذي أو تتحرك شهوته، وهو مأمور بالصيام بترك الشهوة، فرضها عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد هذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: على شرطهما. وقد روي مرسلا وهو الصحيح، قاله الدارقطني، وقال البزار: رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري. وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة. هذا الحديث اختلف هل هو مرسل كما رجح ذلك الدارقطني وغيره، أو أنه متصل كما رجح ذلك البزار وهو صنيع المؤلف، وهذا هو الأثبت. فإن الحديث رواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة، مراد بها الصدقة المفروضة وهي الزكاة، أما الصدقة النافلة يتصدق بها على غني لا بأس وعلى غير محتاج، لأن الصدقة من حيث العموم التي غير الزكاة أمرها واسع، أما الزكاة فهي المرادة هنا لا تكون، لا تحل لغني إلا لخمسة أغنياء: الغني المستغني. لا تحل الزكاة إلا لخمسة منهم: الأول الساعي عليها، السعاة، وهم العاملون عليها على جلبها وأخذها، الذين يقيمهم ولي الأمر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال بعدها: فريضة من الله، فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن الساعي عليها، العامل عليها، يجوز أن يعطى أجرته من هذه الزكاة وإن كان غنيا مقابل أجرته. الثاني رجل اشتراها بماله، زكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة البقرة، زكاة الزرع تباع فيشتريها الإنسان بماله، حلت له وهو غني. حلت بماذا؟ بشرائه لها من ماله. ثالثا أو غارم، الغارم في الأصل غني لكن عليه دين، أعطي من الزكاة مقابل سداد دينه، فهذا ممن تحل له الزكاة وهو الثالث. الرابع أو غاز في سبيل الله، لأن من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، من في سبيل الله؟ هم المجاهدون، في أجرتهم أو في عدتهم، وفي سبيل الله قال أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. بريرة كانت مسكينة ويتصدق عليها بالصدقات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على عائشة وإذا عندهم ريحة لحم يطبخ، فقال عليه الصلاة والسلام من أين لكم هذا؟ لأن اللحم يطبخ ما هو أمر خفي. قال هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية، فطعم منه صلى الله عليه وسلم. فإذا تصدق على الفقير وأهدى منه الغني حلت هذه الصدقة للغني لأنها صارت في حقه هدية، فخرجت من كونها في وصفها صدقة. وكذلك ممن تحل له ابن السبيل، فإنه قد يكون في بلده غنيا لكن انقطعت به السبل، فيعطى من الزكاة ما يصل إلى بلده، هذا مما جاءت الشريعة به. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئت فرآهما جلدين أي قويين نشيطين. أحسن الله عليك. نعم. فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد وقال ما أجوده من حديث، وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. هذا حديث صحيح الإسناد، قال فيه الإمام أحمد ما أجوده من حديث، وهو حديث عبيد الله ابن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فحدثاه يسألانه من الصدقة. هذان الرجلان حدثا عبيد الله بن عدي بن الخيار أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة أي الزكاة، فنظر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وقلب فيهما البصر أي رفعه وأنزله، صعد فيهما النظر، فرآهما جلدين أي شابين نشيطين قويين، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، إن كان ودكم عطيتكم منها، لكن انتبهوا لا حظ فيها في الزكاة لا لغني ولا لقوي مكتسب. فهذان الرجلان من أي الصنف؟ هما والله ألا أعلم من الأقوياء المكتسبين. فالزكاة لا تجوز للقوي المكتسب إلا من استثنته الشريعة في الخمسة السابقين، ولا للغني الذي عنده ما يغنيه عن سؤال الناس. وهذا يبطل ما اعتاده بعض الناس من الزكاة، فإن من أخذها سنة اعتادها كل سنة، حتى أن يعطون العادة وهو غني لأن نفسه استشرفتها وهو استخفها في نفسه، أخذها مرة فتعود عليها، وهذا من نقص المروءة وقلة الكمال. والشريعة جعلت الزكاة لا يجوز فيها لأحد غني ولا لقوي على الاكتساب. الآن بعض الشباب وبعض الناس يقول والله ما عندي وظيفة، يعني يا وظيفة يا يتنبل في البيت مع النسوان، هو صحيح يكتسب بنفسه ببدنه يدبر عمره، أما يقول يا وظيفة يا أنا فقير، هذا خلل عظيم، خلل في الفهم وخلل في التربية وخلل في التنشئة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، أو قال سدادا من عيش، سدادا أو قال سدادا بفتح السين أي كفاية من عيش. نعم أحسن الله عليكم. أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود، وقال حتى يقول باللام. نعم، هذا حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه تحمل حمالة، والمراد به الدين، تحمل دينا إما بوجهه أو بذمته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعينه في هذه الحمالة وهذا الدين، فقال له عليه الصلاة والسلام أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الرسول ما عنده أرصدة، قال أقم عندنا حتى تأتي الصدقة، فإذا جاءت الصدقة أمرنا لك منها بما يسد عنك هذه الحمالة، لأن من أهل الزكاة الغارمين، سواء غرم لحظ نفسه أو غرم لحظ ومصلحة غيره. ثم قال يا قبيصة، هذا تنبيه، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: السؤال والشهادة والاستعطاء، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، أي سداد المسألة، ثم يمسك ما يسأل بعدها ما بيتعود، ورجل هذا الثاني أصابته جائحة اجتاحت ماله. وش الجائحة؟ جاء سيل وساق إبلة أو بهمة، جاء عاصوف أو برد فخرب زرعه، هذه جوائح اجتاحت ماله، أو انهدم بيته. قال ورجل أصابته جائحة، أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، يصيب قواما أو سدادا من أين؟ من عيش. فإن أصاب قواما وسدادا من عيش لا تحلها المسألة، إذن حتى يصيب ما يكفيه في الحد الأدنى. والثالث ورجل أصابته فاقة، أي فقر، كان غنيا ثم افتقر انكسر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قوم ذوي العقل والتدبير من قومه يشهدون لقد أصابت فلانا فاقة، ما هم من أطراف الناس ولا من ربعه اللي توسطوا له، لابد من ذوي الحجى من قومه المعدلين، فحلت له المسألة حتى يصيب، فحلت له المسألة، فما سواها يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والسحت والمال الحرام، وكل اللحم نبت على سحت فالنار أولى به كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رد لباب المسألة والشهادة والاستعطاء، لا تباح إلا لمن أذن له الشرع بذلك. نعم أحسن الله عليكم.

فقال علي أرسلوهما خلهم يروحون شوفوا وش النتيجة، لأنه قال بعدها أن علي ألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه. قال أنا أبو حسن القرم المقدم في الرأي، والله لا أريم مكاني هذا، أي لا أبرحه حتى يرجع إليكما أبناؤكما بحوري، أي بضد ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أنهما رجعا بأن قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، ولا تليق بالله بمحمد ولا لآل محمد. انطلق عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، انطلق واضطجع علي، فلما صلى النبي الظهر سبقناه إلى الحجرة، حجرة نسائه، فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا وكان قد بلغ رضي الله عنهما، ثم قال أخرجا ما تسرران، أي ما في قلوبكما، ثم دخل ودخلنا عليه، وكان يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال فتواكلنا الكلام، كل وكل رفيزه بالكلام، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، كبرنا بنعرس، وجئنا لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، أي من أجرة العامين عليها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أردنا أن نكلمه مرة ثانية، فجعلت زينب رضي الله عنها تلمع إلينا من وراء الحجاب تقول لا تكلمه. هل نهتهما عن الكلام الأول ولا إعادة الكلام؟ عن إعادة الكلام، لأنه يتأمل عليه الصلاة والسلام وربما يوحى إليه. ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فلا تصح لآل البيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ادعى لي محمية، محمية هو ابن الحارث، عمك يا من؟ يا عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني للفضل، فأنكحه. وقال لنوفل ابن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لعبد المطلب بن ربيعة فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، الخمس نصيب من؟ نصيب رسول الله، فالرسول تبرع بمهرهما من أين؟ من الخمس الخاص به. هذا الخمس هو المعني في آية الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وليتامى والمساكين. إذن تحمل النبي مهرهما ولم يجز أن يعطيا من الصدقة، لأنها لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل الصدقة لآل البيت، ولهذا قال الفقهاء لا تحل الصدقة لهاشمي ولا لغني مكتسب، لأنها أوساخ الناس. الله المستعان. نعم السلام عليكم. حطنا حديث الجبير. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وأثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. نعم، فهذا حديث يرويه الجبير بن المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، قال أتيت أنا وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يا رسول الله نفلت لبني هاشم وبني المطلب ولم تعطنا ونحن أبناء رجل واحد كلنا يجمعنا عبد مناف، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، فإنهم حصروا معهم في الجاهلية فجعلهم شيئا واحدا، ولهذا نفلهم ما لم ينفل بنو عدي ولا بنو أمية، اللهم صل وسلم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذا متمم المجلس 50 في إكمال هذا الباب ونقف عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس رضي الله عنهم كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وفي رواية: وأعطى علقمة بن علافة 100، رواه مسلم. هذا الحديث في النفل الذي ينفل منه ولي الأمر من غير عد لما يرى فيه من المصالح، والأصل فيه ما نفل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عام خيبر وما نفلهم بعد حنين. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان والأقرع بن حابس الحنظل التميمي، هذا من غنائم حنين، لأن غنائم حنين على نوعين: منه غنيمة غنم منها المسلمون من هؤلاء الكفار، ومنها أشياء فروا عنها، فما فروا عنه واستجمع فهذا من الفيء. فأعطى رسول الله هؤلاء المؤلفة من سادات العرب أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية بن جهل، صفوان بن أمية بن حرب والأقرع بن حابس الحنظلي التميمي وعيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، أعطى كل واحد 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس دون ذلك، قيل 50 وقيل نحوها. شره العباس وتمثل بهذه الأبيات: أتجعل نهبي أي كسبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس الحنظل التميمي، فما كان بدر، من بدر؟ والد عيينة، فما كان بدر ولا حابس والد الأقرع يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. من أبقل منهم؟ ولا أبي بأقل من أبويهما، فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساواه بهما 100 من الإبل. وأعطى أيضا علقمة ابن علاثة سيد بني سليم. هذا النفل الذي ينفل منه ولي الأمر من يشاء مراعاة للمصالح التي يراها هو. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: أصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأسأله أحسن الله عليكم. حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فآتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث النبي رجلا على الصدقة من بني مخزوم إحدى قبائل قريش، فقال المخزومي لأبي رافع اصحبني خلك معي فإنك تصيب منها، ينالك من هذه الزكوات شيء. قلت حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتى أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم إنا لا تحل لنا الصدقة، أي ولا تحل لموالينا. فآل البيت ومن كان مولا لآل البيت لا تحل لهم هذه الصدقة ولا الزكاة، لأنها كما سبق من أوساخ الناس. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر رضي الله عنه أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه مسلم. هذا ما يتعلق بالعطاء الذي يأتي من غير سؤال، سواء من الأمير، من ولي الأمر، من شيخ القبيلة، من أبوك، فإذا جاء من غير طلب فإنك تأخذه. في حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء عمر بن الخطاب، فيقول عمر متنزها متورعا منه يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني المحتاج، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر خذه فتموله، يعني اتخذه لك مالا أو تصدق به، فأمره بأخذه وأمره بأن يتصرف فيه. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي متطلع متشوف له، وما جاءك من هذا المال أي من العطايا وأنت غير مشرف متبع له نفسك متطلع إليه ولا سائل أي طالب له فخذه، وما لا أي ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك، لا تفكر فيه. فهنا ما جاء من العطايا من غير طلب يأخذه الإنسان، أما ما كان يأتي بطلب وإشحاف نفس واهتمام به فلا. قال سالم من أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل الناس لا يسأل أحدا شيئا أي من المال من الأعطيات أحدا من الأمراء والقائمين على الدواوين، ولا يرد شيئا أعطيه، أخذا بهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمال حبه في النفوس، كلا بل تحبون المال حبا جما، والحب يزود حتى يصبح الإنسان بس يتطلع لهذا المال من أي جهة فيشحذ ويسأل تتبعه نفسه إلى أن تضعف نفسه وتنقص مروءته، وربما يقل أو يذهب أعز ما عليه وهو دينه. فذكر النبي هذا الحد الفاصل بين الورع والتورع وبين ادعاء الورع، ما جاءك من هذا المال فخذه وتموله اجعله مالا لك أو تصدق به، وما لا ما لم يأتك لا تتبعه نفسك، لا تستشرف له لا تتمناه، لا تتطاول لتحصيله، لأن هذا المال وسيلة، وأكثر الناس غلبت عليه هذه الوسيلة حتى صار المال غاية عنده، وقلة من زهدوا بالمال فجعلوه في مقام الوسائل للمقاصد. نكتفي بهذا إتماما للدرس السابق، ونقف على هذا الباب. هذه فائدة، يقول: قواما بالكسر هو ما يقوم به الشيء، وقواما بالفتح مع الاعتدال في الأمر، قاله ابن جني. وقال ابن منظور في لسان العرب: سدادا بالكسر كل شيء سددت به خللا، وسدادا من عيش ما تسد به الخلة، وسدادا بالفتح أي الإصابة. هذه فائدة لما جرى في المسألة التي سبقت، والله أعلم.